مش بالجمال على كتر مال دنيا وماشية بالأعمال ماشي الشمال ماشي أمدال ماشي أمدال هاتوا الجن حضروه هاتوا خن وبخروه هاتوا الجن وغوروه طول القصعة مصمروه هاتوا الجن حضروه هاتوا خن وبخروه هاتوا الجن وغوروه طول القصعة مصمروه الله طلبك ترش الكورة بماسة رجلي تقعد تعمعوه هاتي قلم لون وارسم على رز واقفل عليهم بقفل ورز هاتي امشي المملكة حاليها على حتة سكر مشيها واجنع دبر على وش المية شوفي سحلية وحميها دخان في الأوضة عبنطشر الله ينفيسة احنا في خطر عفريت حضر عفريت زهر الله ينفيسة احنا في خطر الدنيا ينفيسة البندكر الدنيا ينفيسة البندكر مش عارف ايه اللي جرى وحصل المنظر شفته في عقلي فصل وطلع عفريت من قلب الحير وطلع عفريت من قلب الحير لا في الشربات وده فاير خسر الله ينفيسة هاتوا الجن حضروه هاتوا خن وبخروه هاتوا الجن وغوروه طول قصعة مصمروه هاتوا الجن حضروه هاتوا خن وبخروه شيخ منصور دجال نصب وبتاع اعمال جلابيه وعيمه وشال اصعد طلع دخان شيخ منصور دجال نصب وبتاع اعمال جلابيه وعيمه وشال اصعد طلع دخان شيخ مستر منصور فرش بخور بقال شغبر شغبر شغبر فدخلت في سمرات مدكور فحضر جن فطفى النور في كلام غريب بيحكي يقول بس سألت طلباتك انا خايف قوي مشيني وحياتك ولا هاتوا الجن حضروه هاتوا خن وبخروه هاتوا الجن وغوروه هو القصعة مصمروه هاتوا الجن حضروه هاتوا خن وبخروه هاتوا الجن وغوروه هو القصعة مصمروه بص ما تصدقش طب بص ما تصدقش تشنيف تأليف تخريف اسلوب جهل مش نديف تشنيف تأليف تخريف ده كلام جهل ومش لطيف فنفيسة من خوف وهور عشرات نكاش فطلع عفريت من حتة صليلة بسط رقاش فالشيخ منصور برق دبريا بربش وندهاش دجال زمار بحمار نصاب بيموت في الباكال شيخ منصور دجال مسك سبحة عمل أعمال فجاب أسعى ولم عيال قال أشتاتا أشتوت كسر بيضة وجاب كتفوت وطلع فرخة ومش مظبوط اسمع ركز فوق اسمعني يا طا عوق نص بكد شغلي عوضة اهم حاجة عنده يعبي في شنطة والناس بتصدق عادي وماشية قشطة وكل جملة يقولها بيرش في شطة خلاني عطست من اللي رشه دك النصاب وانا مش حاسه قاعد مستغرب من اللي عمله وما يعرفش ان انا كده كشحه بصراحه الشيخ ده في البليله شوف كم نصبايا في كل ليله بيجيب الناس يضحك عليها وياخد منهم فلوس كتيره يلعب بالبيضه والحجر والناس مش عارفه انه فجر وما يعرفش انه القدر مكتوب عندي خالق البشر هاتوا الجن حضروه هاتوا خن وبخروه هاتوا الجن وغوروه هو القصعة مصمروه هاتوا الجن حضروه هاتوا خن وبخروه هاتوا الجن وغوروه هو